ما يدين ربه به، فالدين هو الذي يعبد الله جل وعلا به، فلا بد أن يكون عن علم، والعلم اليقيني هو الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي أوحاه الله إلى رسوله، فالرسول واسطة بيننا وبين ربنا في تبليغه أمرنا أمره وتكليفه لنا بما يشاء من عبادته، وقد كان جل وعلا كلف عباده بالسهل الميسور، فيسر الأمر وسهله رحمة منه جل وعلا، وكان من أول ما يدعو به الرسول صلى الله عليه وسلم معرفة الله، أن يقال لا إله إلا الله، فمعرفته معناها أن يكون هو الإله وحده هو المعبود، هو الذي يرجى ويخاف، هو الذي يدعى ويلتجأ إليه في كل ما يعن للإنسان سواء في الرخاء أو في الشدة أو في غير ذلك. ثم فرضت عليه الفرائض، وفرضت الصلاة، وأول ما فرضت 50 صلاة، فخفف الله عن عباده حتى صارت 5، فهي سهلة ميسرة. ثم قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام، معرفة دين الإسلام بالأدلة، والأدلة سبق أنها الأدلة الصحيحة هي الأدلة الشرعية، وإن كانت الأدلة العقلية أدلة ولكن لا تستقل بالمعرفة، فالعقل لا بد أن يرشد، لا بد أن يدل، أن يكون له دليل يدله، وإلا يتعثر بل لا يستطيع المعرفة بالتفصيل، وإن عرف ربه بالجملة ولكنه لا يعرفه بالتفصيل الذي تجي به الرسل. والدين مبني على أمر الله، إن لم يكن أمر الله به فليس دينا، ولا يكون إلا بدع من البدع المضلة. ولهذا قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، الأدلة الشرعية التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم فسر الإسلام، قال الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، هذا أول شيء، بالتوحيد يعني أن طاعته تكون له وحده، ما يكون فيها شائبة لأحد من الخلق ولا للنفس ولا لغيرها، يكون التوحيد لله جل وعلا وحده، يعني العبادة لله. الاستسلام معناه عدم الاعتراض، عدم التوقف أو الإباء، بل يستسلم وينقاد، كما قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم معناه أن يكون منقادا طوعا بل واغتباطا وفرحا بهذا، فبذلك فليفرح المؤمنون، فهو في الواقع نعيم، نعيم فوق ما يتنعم به البدن. أما تسمية الأوامر تكاليف هذه لم يأتي بها الشرع تكاليف، وإنما جاء بالنفي، نفي التكليف، ما جاء بإثباته، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فهي في الواقع نعيم. ولو مثلا تحلى المؤمن بالإيمان الصحيح ومنع من الصلاة نفلا يمكن يموت، يموت حسرة تحسر. هو من نعيمه، فهذا من منة الله جل وعلا، ولكن هذا لا يدركه كل واحد. ولهذا قول ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخرة. وليست الجنة في هذه الدنيا الأكل والشرب وتنعم في الملذات، هذه اشترك مع الإنسان فيها البهائم والكلاب وغيرها، وإنما هي طاعة الله جل وعلا والتلذذ بذلك. فالإسلام إذا صار على الحقيقة فإنه يكون نعيما. ولهذا قال: الاستسلام لله بالتوحيد، يعني بتوحيده في كل ما أمر، والانقياد له في ذلك بالطاعة، أن يطيعه وينقاد له. والانقياد معناه عدم الإباء، أن يأبى مثلا ويتلك، سواء كان ذلك عن عناد أو عن كسل وغفلة، هذا لا يجوز أن يكون إن كانت الأمور تختلف. ثم يضاف إلى هذا البراءة من أعداء الله ودينهم، أن يتبرأ منهم، والبراءة معناها الخلوص، أن يخلص، ما يصير عنده في ذلك علاقة، ولا يكون له فيها أي التفات إليها، بل هو معرض عنها ومتخل منها تمام التخلي. هذا معنى البراءة، البراءة من الشرك وأهله. ثم قال إبراهيم: إنني براء مما تعبدون، يعني مما يعبدون ومن العابد نفسه، يتبرأ منهم. ولهذا قال: من الشرك وأهله. هذا أول شيء، ثم يتبع ذلك المعاصي، الكبائر، كبائر الذنوب وغيرها، ولكنها لا تصل إلى الكفر، غير أن الإنسان يجب أن يكرهها ويبغضها ولا يتعلق بها، بل إذا وقع في شيء منها أسرع إلى التوبة والإنابة إلى الله جل وعلا، وطلب الاستعتاب، أن يعتبه ربه من ذلك. ثم قال: إن الدين ثلاث مراتب، يعني هذه المراتب كأنها درجات يترقى من واحدة إلى الأخرى، واحدة فوق الأخرى. فمبدأها الإسلام، وفوقها الإيمان، وفوق الإيمان الإحسان، لأن الناس يختلفون، فاختلفت منازلهم في الجزاء بناء على ذلك. قد يكون الإنسان مسلم ولما يصل حقيقة الإيمان إلى قلبه، لأن الإسلام مع الإيمان يفسر بالأعمال الظاهرة، مثل الكلام الذي يصدر من الشهادة، وكذلك الفعل الذي يصدر من الصلاة والصوم والحج وغير ذلك، هذه أعمال ظاهرة، وإذا التزمها العبد فهو مسلم. ولهذا كان يقول صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. ومعنى قوله وحسابهم على الله، يعني الأمور الباطنة التي في القلوب ليست إلي، هذه إلى الله، إن كانوا صادقين في فعلهم وقولهم، وباطنهم متفق مع ظاهرهم، فهم مؤمنون، مسلمون مؤمنون، وسوف يجزيهم الله جل وعلا بالجزاء الأوفى. أما إن كانوا قالوا ذلك دفعا عن أنفسهم وعن أموالهم، فهذا الذي يعلمه الله، فهو الذي يحاسبه. هذا قال: وما حسابهم على الله، يعني إن الله هو الذي يحاسبهم على حقائق ما في قلوبهم. قال: من الشرك وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. الإسلام كأنه دائرة واسعة، وفي داخل هذه الدائرة الإيمان، وفي داخل دائرة الإيمان الإحسان. فالإسلام أوسع، والإيمان، لأن الإيمان يفسر بالأعمال الباطنة كما سيأتينا إن شاء الله. ومعلوم أن الأعمال الظاهرة لا بد أن تكون صادرة عن أعمال القلوب إذا كان الأمر صحيح، ما إذا كان غير صحيح فصدورها منها يكون كذب. يعني الظاهر أنه ليس مثل الباطن، هذا يكون كذب في الواقع. ولهذا لما ذكر الله جل وعلا في سورة البقرة أقسام الناس جعلهم ثلاثة أقسام: مؤمنين وكافرين ومنافقين. المؤمنون ذكرهم بثلاث آيات، والكافرون ذكرهم بآيتين، والمنافقون ذكرهم بثلاثة عشر آية لشدة التلبيس عندهم والخفاء وشاوى للخطورة فيهم، أنهم من أخطر الأعداء على الإسلام وأهله، إذ هم يداخلون المسلمين ويعرفون عوراتهم مداخلهم، وهم عون على الكافرين، والإسلام يؤتى من قبلهم منذ نشأ إلى الآن أشد من إيتائه قبل الكافرين الظاهرين. كفر الظاهر كفرهم المنافق. فالنفاق معناه إظهار الخير وإبطان الشر، بل إظهار الإسلام وإبطان الكفر. الكفر يكون باطنا، فالناس عندهم أعظم من الله، ولهذا صاروا تحت الكافرين في النار. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فالنار دركات، كل واحدة تحت الأخرى، وكل ما تسفل يصير عذابها أشد، نسأل الله العذاب، نسأل الله العافية. فقال: الإسلام والإيمان والإحسان، وكل واحدة من هذه المراتب لها أركان. الركن هو الشيء الذي يعتمد عليه لا بد منه، هو الأساس الذي يبنى عليه، ولا يصح الأمر بدون أركان. فكأنه يصور أنه يكون بيت، والبيت يبنى على أركانه، على أساسه وأعمدته. فهذه الأسس والأعمدة هي الأركان، فلا يمكن أن يسمى بيت حتى يكون له أركان، وإلا ما يمكن ينتفع به أصلا بدون أركانه التي يعتمد عليه. والكل يسمى بيت، من الأركان ومن الحيطان ومن السقف، كله اسمه بيت. الإسلام يصور كأنه كذلك، له أركان يبنى عليها، وله فروع تتفرع منه، وأمور تعتمد على الأركان. فأركانه أولها شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا ركن واحد، لأن من شهد لا إله إلا الله ولم يشهد للرسول بالرسالة لا يصح، لا تصح شهادته ولا تعتبر. لا بد، لأن الأمر الذي يأتي من الله لا يأتي مباشرة إلى الناس، لا بد أن يكون بوساطة. الوساطة التي تكون بين العباد وبين رب العالمين وساطتان، إحداهما باطلة والأخرى حق لا بد منها. فالوساطة في تبليغ أمره وإعلام الخلق به هذه لا بد منها، فهي للرسول صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نثبتها. أما الوساطة في النفع والدفع وطلب الخير ودفع الشر فهذه وساطة باطلة، وهي الشرك الذي اعتمد عليه المشركون من قديم الزمان، يجعلون بينهم وبين ربهم وسائط، يطلبون منهم التقرب، أن يقربوهم إلى الله ويشفعوا لهم وينفعوهم بالتوسط عند الله. الوساطة تكون في الدنيا بين الخلق، قد تكون مشروعة وقد تكون ممنوعة، لأن الأمر حسب شرع الله جل وعلا. أما في ما بين العبد وبين ربه فليس هناك وسائط إلا في تبليغ أمره ونهيه وخبره الذي يخبر به، لأن الله جل وعلا لا يقابل الخلق ويكلمهم مباشرة، وإنما يكون ذلك بواسطة جبريل الذي يأتي إلى رجل من أهل القرى، رجل عاقل كامل الخلق، صادق الحديث، أمينا لا يؤخذ عليه لا في أخلاقه ولا في خلقه شيء من ذلك، ويكون من أهل القرى لا يكون من أهل البادية، كما أخبر الله جل وعلا أن الرسل إنهم رجال من أهل القرى، فلا بد من هذا. فالرسول مهمته التبليغ، كما قال الله جل وعلا: قل إنما أنا بشر مثلكم، بشر مثلهم، يعني خلق من ذكر وأنثى وهو لحم ودم وعظام، وإنما تميز بأنه يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد، هذا الذي تميز به عن البشر عن البقية، وإلا فهو مثلهم تماما. وهذا من رحمة الله، رحمة الله جل وعلا أنه أرسل إلينا بشرا مثلنا نستطيع أن نأخذ منه ونعطيه ونسأله ونفهم عنه. أما الكفار يقترحون على الله أن يكون ملك، وأخبر جل وعلا أنهم لا يستطيعون مخاطبة الملك، فقال: ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم ما يلبسون، يعني لو قدر أنه يكون ملك جعل بصورة البشر، مثل ما كان جبريل أحيانا يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بصورة بشر، أحيانا بصورة دحية الكلبي، وأحيانا بصورة أعرابي غريب، أحيانا لا يعرف، لا يعرفه الرسول صلى الله عليه وسلم. أما أن يكون على صورته فهذا لا يمكن، لا يستطيع أحد أنه يأخذ منه، وإنما جعل الله ذلك للرسل فقط. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يعالج من شدة الوحي أمور عظيمة، حتى إنه ينزل عليه أحيانا في الوقت الشاتي البارد، فإذا فصم عنه إذا هو يتصبب عرقا. فالمقصود أن أول أركان الإسلام أن يشهد العبد أن لا إله إلا الله، والشهادة معناها الإخبار الذي يكون في القلب مستقراً ثابتاً معلوماً، فينطق اللسان عما في القلب. إن الشهادة يجب أن تكون عن علم ويقين والصدق إخلاص في هذا. أما يقول أشهد وهو لم يتحل بذلك فهذا ليست شهادة، لأن الله جل وعلا يقول إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، يعني في شهاداتهم يقول نشهد أنك رسول الله، والله جل وعلا يقول يشهد إنهم لكاذبون في شهادتهم، لأن باطنهم خلاف ظاهرهم. هذه شهادة في اللسان فقط، هي لا تنفع ولا تجدي وليست شهادة. كذلك الذي لا يفهم معنى الشهادة يشهد أن لا إله إلا الله ويأتي بمضادها من الشرك وطلب النفع من المخلوق، وقد يكون مقبورا أقل قدرة من الحي، لا يستطيع أن يتصرف في شيء، ويقول مع ذلك يسأله يقول اشفع لي ولا أعطني ولا انفعني ولا ادفع عني ولا انصرني على فلان وإلا أزل عني الأذى ولا المرض ولا غير ذلك. كل هذا من الشرك الأكبر الذي ينافي التوحيد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يقول أشهد أن لا إله إلا الله. هذا تناقض تام، بل هذا جهل مركب، والجهل المركب يكون جهل على جهل، فهو جاهل وجهل أنه يجهل، ولهذا يأتي بالمتناقضات، يقول أنا أشهد أن لا إله إلا الله ويدعو ميتا، فهذا ليست شهادة، هذه لا تعتبر، بس هذه مثل كلام المجنون أو السكران الذي ما يدري ماذا يقول، يهدي بما لا يدري. شهادة لا إله إلا الله يعني أنه هو المألوه وحده، ولا يوجد إله غيره حق، يكون كل مألوه غيره باطل. قل لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله، فهذه أن محمد وأن هذه معطوفة على قوله أشهد أن لا إله إلا الله، يعني وأشهد أن محمداً رسول الله، ولا بد أن يأتي باسمه العلم الذي هو محمد صلوات الله وسلامه عليه. كل الشهادات المعتبرة لا بد من هذا في الصلاة وفي الأذان وكذلك في دخول الإسلام، إذا أراد أن يدخل الإسلام لا بد أن يشهد بهذا. أما يقول مثلا أشهد أن رسول الله ما ينفع، رسول الله من رسول الله؟ رسل كثيرون، فلا بد أن يعين خاتمهم باسمه العلم. وكان هو صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي تشهده يقول أشهد أن محمداً رسول الله، أو أشهد أن محمداً عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، وهذا كثيراً ما يقوله، بل كان يأمر به. لما جاء وفد بن عامر في سنة الوفود السنة التاسعة قالوا يا سيدنا وابن سيدنا ويا خيرنا وابن خيرنا، أنكر عليهم قال قولوا بقولكم أو بعض قولكم. إنه صلى الله عليه وسلم يقول لا أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله، أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله هكذا، فقولوا عبد الله ورسوله، فهو أمر منه صلوات الله وسلامه عليه. ولا يجوز للإنسان يخجل من الناس في مثل هذا في الخطب وغيرها، يخطب واشهدوا أن سيدنا محمد رسول الله، هذه ما جاءت، ما مرة قال أنا سيدكم وأمر بهذا. ولا شك أنه سيد، ولكن الواجب اتباع ما كان يفعله. وقد قال صلى الله عليه وسلم مرة أنا سيد الخلق ولا فخر، أتدرون ما ذلك؟ فأخبرهم عن السبب، لأن السيد في اللغة المقدم، المقدم في قومه، أو الولي الذي يتولى من تحته، أو غير ذلك من المعاني، له معاني عدة. ولكن يكون في العبادات يجب أن تكون العبادة على المشروع، الوجه المشروع، والخطب من العبادة، الخطب التي يخطب بها في العيدين وفي الجمعة وفي مجامع الناس ودعوتهم وتعليمهم، هذه من الدين، يجب أن تكون متبع فيها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنا نقول لا مانع عن كون يقول سيدنا، لا في مانع، لكن الواجب الأفضل واتباع الحق، اتباع السنة. ما كان هو صلى الله عليه وسلم يقول هذا، وحتى خلفاؤه ما كانوا يقولون ذلك، إنما خلفاؤه يتبعونه صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أنه في الشهادة لا بد أن يأتي باسمه العلم الذي هو محمد، محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ويجب أن يعربها حتى يتبين المعنى. أما أن يقول أشهد أن محمد رسول الله كما يقوله بعض المؤذنين، هذا يفسد المعنى، في أن هذه تدخل على المبتدأ والخبر، تنصب الأول يكون اسمها وترفع الثاني ويكون خبرها، وغير هذا ما يصح في اللغة ولا يستقيم. ولهذا يذكرون أن أعرابيا على عربيته قبل أن تفسد ألسنة الناس سمع مؤذنا يقول أشهد أن محمدا رسول الله، قال ماله؟ يعني ما جاء الخبر أن محمد رسول الله، رسول الله تبع محمد، صفة لمحمد، أين الخبر؟ الكلام لا يتم إلا بخبره، هذا ما يصلح. فلا بد أن يكون يعني الكلام على الوضع العربي الذي يفهم به، وبدونه لا يفهم. وقوله وكل مرتبة لها أركان، وسيأتي تفسير الشهادة والشهادة، كل مرتبة لها أركان، فأركان الإسلام خمسة، الأول شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، إقام الصلاة يعني أن يأتي بها قائمة وأن يأتي بها كما أمر، وأن لا تكون عوجا أو ناقصة، فإذا ناقصت فهي ليست قائمة. ومن أهم الأشياء التي بغي فيها حضور القلب، حضور القلب هذا أمر واجب، حضور القلب في الصلاة واجب لا بد منه، وإن تركه الإنسان فهو آثم ويعاقب على هذا إن لم يعفو رب العالمين جل وعلا. حضور القلب معناه أن يدري أين هو، ويدري ماذا يقال وما يقول، إذا ركع، إن هذا ذل وخضوع لله، ذل وخضع له، ولهذا شرع له أن يقول سبحان ربي العظيم. قال صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا به الرب، وأما السجود فقل سبحان ربي الأعلى، وهو يقول اكثروا فيه الدعاء، فإنه أكرم ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأن السجود أعظم من الركوع. الركوع ذل وخضوع، والسجود أعظم منه، لأنه وضع الجبهة على الأرض، وإذا وضعت على التراب فهو أبلغ من كونها توضع على فراش. لهذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم مسجده حصبة تراب، وأحيانا فيه رمضة. في الصحيح يقول أنس: شكونا إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم شدة الرمضة في السجود، فلم يشكنا، فلم يشكنا، يعني قال لا بد من هذا، يسجدون على إن كان الفراش لا بأس به، ولكن نقول هذا أبلغ أولى. فالمقصود أن السجود ذل وخضوع، وكذلك الركوع ذل وخضوع، ولهذا يقول الله جل وعلا لبني إسرائيل: وقلوا ادخلوا الباب سجدا، يدخلون الباب يجعلون جباههم على الأرض ويدخلون الباب، لا يمكن، ولكن معناه أنه يركعون، يركعون ويكون سجود، هذا سجود. من الطرائف التي يعني تذكر للأذكياء مثل الباقلاني رحمه الله، أرسله الخليفة إلى ملك الروم نصراني، نصراني وكافر، ومعلوم أنه بين الدول مراسلات وبينها حلوف وعهود وأشياء هذه معروفة، ما هي يعني. فأرسله، فقيل له لهذا الملك النصراني: سوف يأتيك رجل عربي لا يسجد لك. فقال: سوف أجعله يسجد لي راغما. فصنع قب في مجلسه قاطع من خشب قبل أن يصل إليه، وجعل له بابا صغير لا يمكن يدخل معه إلا وهو راكع. فلما دخل ناظر عرف المكيدة، فتح الباب وله دبره ودخل، عرف أنه يعني عالم المأكيدة، فلم تنطلي عليه. فلما دخل وجد عنده اثنين من كبار القساوسة، فأراد أن يغيظهم، التفت إلى واحد منهم قال: كيف حالك وكيف أولادك؟ فغضب: أنا لي أولاد؟ أنا لي أولاد؟ قال: عجبا منكم النصارى، تنزهون أنفسكم عن الأولاد وتضيفونها إلى الله، تعالى الله وتقدس عن قولكم. وصارت هذه أعظم من الأولى. قال الآخر: أنتم زوجة نبيكم رميت بالزنا. فقال: هما اثنتان رميت بالزنا فجورا وكذبا، ولكن إحداهما جاءت بولد تحمله والأخرى لم تأتي بشيء. التفت إليهم قال: لا تكلموه. المقصود يعني أن الركوع هذا عند الخلق كلهم أنه يكون سجود، يعتبر أنه سجود. فإقام الصلاة لا بد منها، فهي الركن الثاني من أركان الإسلام، وجاء في الحديث أن أول ما يحاسب عليه الإنسان في قبره، القبر فيه حساب ترى، لا بالقبر هكذا بس، يسأل عن صلاته، فإن كانت مستقيمة فأموره كلها مستقيمة، وإن كانت غير ذلك لم ينظر في بقية أعماله، نسأل الله العافية. فهي الأصل في هذا، الأصل في هذا من الأعمال. الصلاة مهمة جدا، ولهذا كان الصحابة كان تبعا للرسول صلى الله عليه وسلم يعظمونها كثيرا. حتى إن أحدهم وهو يصلي يسقط الحائط، حائط البيت اللي هو فيه، ولا يشعر به لأنه مستغرق التفكير في ربه جل وحضور القلب. أحدهم أخذ الرداء من على كتفه وهو يصلي فما دري، ما عرف، ما شعر. عروة بن الزبير رضي الله عنه أحد الفقهاء السبعة استدعاه الخليفة لأمر ما، لما وصل إليه كان معه ابنه الكبير محمد، دخل على اسطب البهائم الإبل فنفحته ناقة فمات ولم يبدر منه شيء، لأنه قال إنا لله وإنا إليه راجعون. فأصيبت رجله بالآكلة، الآكلة الظاهر أنها هي ليسمى الآن السرطان، صلى الله عليه وسلم. فقيل له إما أن تبترها تقطعها وإلا سوف تسري ببقية بدنك. أكثروا عليه فقال لا بأس. فقالوا إذا نسقيك بنج، بنج أول يسقى يشرب شرب شراب حتى ما تألم. فقال لا، ما أريد أن أغفل عن ذكر ربي ساعة أو لحظة، ولكن إذا دخلت الصلاة فافعلوا ما شئتم. لما دخل الصلاة قطعوا رجله ولم يحس. المقصود أن السلف كانوا يعظمونها كثيرا، كان أحدهم إذا دخل الصلاة كأنه يشاهد ربه لأنه بين يديه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه، وقال إن الله ينصب وجهه لوجه المصلي ما لم يلتفت. هل يسوغ للمسلم أنه مثلا يلتفت عن ربه؟ والالتفات يقول العلماء قسمان، التفات بالبدن والتفات بالقلب. فالتفات البدن إذا كان بالرأس بالرقبة هذا اختلاس، يختلس الشيطان من الصلاة، يعني نقص ولا يبطل الصلاة. أما إذا كان بجملة البدن فهي أبطل الصلاة، لأنه لا بد أن يكون مستقبل القبلة من أول صلاته إلى آخرها، لا ينصرف عنها بحال من الأحوال. استقبالها شرط من شروط الصلاة كما هو معلوم، وهذا معروف عنده لا يخفى. أما الثاني اللي هو التفات القلب فهو أشد من هذا، فإنه جاء أنه إذا التفت بقلبه يقول الله أإلى خير مني، فيعرض الله عنه. هذه مصيبة في الواقع، والقلب يسرح أحيانا في أمور الدنيا وأمور. فإذا لا بد من المجاهدة، لا بد من المجاهدة بحضور القلب. وفي حديث ابن عباس يقول لا يكتب للإنسان من صلاته إلا ما حضر، ما حضر قلبه. فقد يكتب للإنسان نصف صلاته، وقد يكتب له ثلثها، وقد يكون ربع، وقد لا يكتب إلا العشر، وقد يكون مثل ما جاء في الأثر تلف كما يلف الثوب الخلق فيرمى بها وجه صاحبها وتقول ضيعك الله كما ضيعتني. تضيعها مصيبة كبيرة، وهي صلة بين العبد وبين ربه جل وعلا. ولهذا كان المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا أهمه أمر من الأمور دخل في الصلاة، يفزع إلى الصلاة، فهو يستعين بها امتثالا لأمر الله، استعينوا بالصبر والصلاة. فالصلاة صلة بين العبد وبين ربه. وإيتاء الزكاة، إيتاء الزكاة أن يؤتيها طيبة به نفس بها نفسه ويضعها حيث أمر، هذا إيتاؤها. والزكاة جزء من المال، جزء قليل ليس كثيرا، فالأموال التي يجب فيها الزكاة أما النقدين أو عروض التجارة أو الخارج من الأرض أو بهيمة الأنعام، هذه الأمور الخمسة التي تجب فيها الزكاة، كلها واجبة فيها، والواجب على العبد أن يؤديها برضا وسماحة من نفسه، بل يفرح بذلك. وصوم رمضان، صوم رمضان الصوم معناها الإمساك، ورمضان اسم للشهر، فهو معلوم عند المسلمين لا بد منه. وحج بيت الله الحرام، الحج في المعنى في اللغة القصد، إذا قصد الشيء حجه، وهذا مشهور في اللغة وفي أشعار العرب، الحج القصد، ولكن هذا قصد مخصوص إلى مكان مخصوص معين، فهو له أشهر معلومات كما هو معروف، ولا يصح قبل الأشهر، وكان شهران وعشرة أيام سمي أشهر، عشرة الأيام التي هي ذي الحجة، وبعد اليوم التاسع إذا انتهى انتهى الحج، فلا حج لأحد. فالمقصود أنه لا بد من قصد البيت لأداء الفريضة اللي افترضها الله، هذه أركان الإسلام. ثم بدأ يبين معنى الشهادة، دليل الشهادة قوله شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، القسط العدل. وقوله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله، فأمر بالعلم بذلك، فلا بد من هذا، بدنا يعلم بذلك. ما قوله شهد الله، يعني هذه شهادة من الله لنفسه جل وعلا أنه هو الإله الحق، والإله المألوه الذي تأله القلوب حبا وخوفا وإنابة وطمعا بما يتفضل به على عبده الذي يشهد بهذا. وكذلك الملائكة شهدوا لله جل وعلا بأنه هو الإله الحق، وكذلك أولو العلم، العلم الشرعي شهدوا لله بهذا، والناس يكونون تبع لهؤلاء. فالشهادة بأنه قائم بالقسط، بأنه إله حق قائم بالقسط، يعني بالعدل الذي يكون بين خلقه، ومن عدله إثابة المطيع وعقاب العاصي. والعزيز الحكيم يعني الذي جل وعلا له العزة من جميع وجوهها، يعني الغلبة والمنعة، وهو جل وعلا القوي الذي لا يمانع، والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها جل وعلا، فهو حكيم سبق حكمته كل حكم حكيم تعالى وتقدس. ثم يقول معناها، معنى شهادة لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، وقول لا معبود بحق إلا الله، أتى بحق، ويجوز أن تكون لا معبود حق إلا الله، وهذا لأن المعبودات كثيرة ولكنها بباطل، معبودات باطلة. فلو قال الإنسان لا معبود إلا الله ما يصح، لأن هذا يكون كذب. لا معبود إلا الله، الأرض مليوءة من المعبودات، لهذا لا بد أن يقول حق لا معبود حق إلا الله، أو بحق كما قدر المؤلف رحمه الله. أما قول مثلا النحات في كثير منهم في إعرابهم لا إله إلا الله، يقول لا إله موجود إلا الله، لأن لا هذه نافية بالجنس وهي تعمل عمل إن، يعني والجنس هو الشائع في نوعه وهي لا تدخل على الجنس، فإله جنس يعني يسلك على كل إله كل مألوف. ولهذا قول العلماء يكره أن يسمي الإنسان عبد الإله، عبد الإله، إله كثير، يقول عبد الله ولا عبد الرحمن ولا عبد، ولكن إن هذا موهم، يكون عبد إله يكون لغير الله. فالمقصود أن الإله اسم جنس فدخلت عليه لا، وهي لا، ولهذا سميت النافية للجنس فهي لا تدخل على الجنس وتعمل عمل إن، يعني أنها تنصب الأول وترفع الثاني. قوله لا إله إلا الله، فأين مثلا أين الخبر؟ خبرها لا بد أن يكون مقدر، فقالوا لا إله موجود إلا الله، إلا الله بدل من الأول، فهل يكون هذا صحيح؟ قل هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، لا يصح من ذلك موجود، لأن الآلهة موجودة بكثرة، فلا بد أن يكون مثل ما قدر المؤلف هنا لا إله بحق إلا الله، يعني الإله الحق هو الله وحده جل وعلا. الإنسان يشهد أن الإلهية له وحده وأنها باطلة عن كل ما سواه، ولهذا يقول ولا إله نفي، لا إله نفي تنفي، إلا الله إثبات، إثبات للإلهية له جل وعلا وحده. وحده يقول النفي من الإثبات، النفي من الإثبات يعني إلا الله، لا إله هذا نفي، أول نفي والثاني إثبات، فلا إله يقول نفيا ما يعبد من دون الله، كل ما يعبد من دون الله ينفى بهذا، وإلا الله إثباتا لعبادة الله وحده، للعبادة لله وحده لا شريك له في ذلك، وإذا شريك تأكيد إلى قدرات شيء يكون تأكيد، تأكيدا له في عبادته جل وعلا، كما أنه ليس له شريك في ملكه. ثم يقول تفسيرها الذي يوضحها قول الله تعالى في قصة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، ففطرني خلقني، الفطر هو الخلق إيجاد، فدل على أنهم يعبدون الله ويعبدون معه غيره، فتبرأ من المعبودات واستثنى من معبوداتهم الذي فطره الذي هو ربه، فهذا معنى لا إله إلا الله، لهذا قال إن هذا تفسرها. وقوله جل وعلا وجعلها كلمة باقية، جعلها كذا لكلمة، يعني العبارة النفي والإثبات، يعني عبر عن المعنى جل وعلا بأنها كلمة باقية في عقب، يعني الأنبياء الذين عقبهم، فكل نبي جاء بعده من ذريته، كل الأنبياء بعد إبراهيم من ذريته. ولكن كلهم من أولاد إسحاق إلا محمد صلى الله عليه وسلم من ولد إسماعيل، والعرب من بني إسماعيل، وإسماعيل أمه هاجر وهي أمه، وهبها له الجبار الذي أراد زوجه سارة، وسارة ولدت بعد ذلك، ولدت إسماعيل. الذي تأمل في القرآن مثلا قصة إبراهيم يجد أن الله جل وعلا يمتن عليه بذكر إسحاق ويعقوب، ولا يذكر إسماعيل إلا وحده، إسماعيل يذكر وحده، ما يذكر مع في الامتنان مع إسحاق، وإنما يذكر يعقوب. هذا والله أعلم أن السبب أن الأنبياء كلهم جاءوا من ولد إسحاق ما عدا محمد صلى الله عليه وسلم، فالمنة به أكثر وأعظم. هذا الشيء. الشيء الثاني أنه كان ملازما له، كان معه في الشام، أما إسماعيل فكان بعيدا عنه، كان في مكة، وكان يأتي إليه أحيانا يطالع مرة، أحيانا يجده وأحيانا لا يجده، وإن كان هو الكبير وهو الذي أمر بذبحه على القول الصحيح الذي دل عليه القرآن. المقصود أن هذه الآية كما يقول المؤلف أنها تفسر معنى لا إله إلا الله، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، لأنهم يرجعون إليها، إليها وإلى من يدعو إليها، لأن عقبه يدعون إليها، كلهم يدعون إلى هذه الكلمة. قال وقوله تعالى أيضا يوضح ذلك، قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الكلمة هي ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، فهذا أيضا معنى لا إله إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. الأرباب التي يكون من دون الله هي التي تستقل بالأمر والنهي وما أشبه ذلك، هذا لا يجوز أن يكون إلا لله جل وعلا. فإن تولوا يعني أبوا هذه الدعوة فقولوا لهم اشهدوا أن مسلمون، يعني يحملون الشهادة لأننا مسلمون. هذا من الأمور الواضحة، ومع هذا خفي على كثير من الناس معنى الإله، كما خفي على كثير من الناس معنى العبادة، فلهذا وقعوا في المخالفات بهذا السبب، سبب هذا الخفاء. وسبب الخفاء فساد اللغة، ما فسدت لغة العرب، يعني دخلتها اللغات الأخرى، لغات العجم، فسد اللسان، اختلط الأمر، صاروا ما يعرفون كثيرا من معانيها، حتى في كتاب الله صار كثير من الناس ما يعرف معاني كلام الله بهذا السبب، فسبب فساد اللغة. وإلا لو كان الإنسان سليما اللغة لا بد أن يعرف المعنى، يعرف المعنى، ولا يلزم أن يعرف المعنى كله، ولكن يعرف الشيء الذي يكفيه بهذا. فهذا من البدع التي جاءت فيما بعد. اللغة يجب أن يحافظ عليها، ويجب أن يهتم بها كثيرا، لأنها دين، وإذا لم يعرفها لا نعرف ديننا الذي جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. قال: ودليل شهادتي أن محمدا رسول الله قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. دليل أدلة كثيرة: قد أرسلنا إليكم رسولا كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، في آيات كثيرة جدا تدل على أنه رسول، كما أن شهادة لا إله إلا الله لها أدلة كثيرة، ولكن يكفي المسلم دليل واحد منها من هذه الأدلة، إذا اعتمد عليه كفاه ذلك. وقوله جل وعلا: لقد جاءكم، لقد هذه اللام موطئة للقسم، وقد هذه للتأكيد، والقسم مقدر هنا تقديره: والله، والله لقد جاءكم، والله لقد جاءكم رسول من أنفسكم. وهل نحن بحاجة إلى أن يقسم ربنا جل وعلا بهذا؟ ولكن مقتضى القسم الغفلة أو الاشتغال بغير هذا الأمر والإعراض عن ذلك. فالقسم يؤكد الكلام وينبه المخاطب أن الأمر عظيم وليس أهل أزالة، يجب أن يعتني به ويهتم به، إلا ربنا جل وعلا هو أصدق القائلين، إذا قال قولا وجب أن نؤمن به ونتبعه ولو لم يقسم تعالى وتقدس. ولكن القسم هو لهذا، وضع لهذه الأمور. ثم قال: جاءكم رسول، النكرة هنا التنكير، رسول، قال جاءكم محمد، قال رسول، يقول هذا للتعظيم، لأن التنكير لا بد أن يكون مقصودا به معنى من المعاني، إما أن يكون تعظيم، وإما يكون بالعكس تحقير، وإما يكون للإطلاق، وإما يكون لغير ذلك، وهذا من المعاني المعروفة في اللغة. رسول من أنفسكم، من أنفسكم يعني ممن تعرفون مولده ومنشأه وصدقه وأمانته، ولا تشكون في هذا، وهذا من الفضل، من الفضل على هؤلاء. فهذا خلاف الذي يكون في قوم ما يعرفوه، من أنفسكم الذي تعرفون. وكذلك قد يكون المعنى أيضا من جنسكم، فيدخل فيه البشر كله، من جنسكم يعني ليس ملك ما تستطيعون مخاطبته. فإن كان مثلا الذي ليس على لسانه يجب أن يتعلم. النصارى يحتجون على المسلم، يقولون إن الله جل وعلا يقول: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه، وهذا ليس بلساننا فهو ليس رسولا لنا. فالجواب أن يقال لهم: إذا أرسل الله جل وعلا رسولا إلى أمة فصدقته هذه الأمة، وجب على كل من في الأرض أن يصدقه ويتبعه، وإن لم يكونوا على لسانه. هذا لأن هذا قطعي، أمر قطعي، الأمة صدقته وآمنت به، دل على أنه رسول حق قطعيا لا شك فيه، فلزم الأمة كل من على الأرض. هي حجة داحضة كلامهم مثل هذا، ما هذا خبر من الله جل وعلا للأمم السابقة، لأنه كما قال صلى الله عليه وسلم: فضلت على الأنبياء بخمس، يعني الأنبياء السابقين فضل عليهم بخمس، خمس خصال. الأولى أن الأنبياء ينبعثون إلى قومهم خاصة، وبعث إلى الناس كافة، كل من على وجه الأرض، هذه من خصائصه. ثانية أنه نصر بالرعب مسيرة شهر، وهذه ليست يعني منتهية انتهت في موته صلى الله عليه وسلم، بل باقية لأمته، ولكن بشرط أن تتبعوا، تؤمن به وتتبعوا. لو اتبعته نصروا مسيرة شهر بالرعب. الثالثة أنه حلت له المغانم، والمغانم ما كانت محلة لأحد قبله، بل كانوا إذا غنموا أموال الكافرين جمعوها فنزلت عليها نار فأحرقتها، إلا أن يكون فيها غلول، إذا صار فيها غلول ما تنزل النار، حتى يؤتى بالغلول يخرج ويوضع تنزل النار وتأكلها. الرابعة أنها جعلت له الأرض مسجدا وطهورا، وهذه كلها لأمته. والخامسة أعطي الشفاعة يوم القيامة، هذه من خصائصه صلى الله عليه وسلم. وإذا كانت هذه يعني وجب على الخلق كلهم أن يتبعوه، ومن لم يتبعوه فهو في النار، كما في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم: والله لا يسمع بي أحمر أو أبيض، وفي رواية أحمر أو أسود، ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. فإن علق الأمر بالسماع يسمع بي، فإذا سمع أن لله رسول وجب عليه أن يبحث عن رسالته، ولا يمكن هذا إلا بتعلم لغته، تعلم اللغة أولا لغته ثم يبحث عن ذلك، أن يبحث عن رسالته حتى يصدق. أما أن يأتي خبر ويكتفي به هذا لا يكفي، يعني خبر من قومه ولا من غيرهم يقول مثل ما الآن يلبس الكفار على أتباعهم من رعاع الناس، يقول محمد، إما أن يقول محمد هذا رسول العرب، أو يقولون محمد مصلح أنه ليس رسول، أو أن يشوهون أيضا الأمر تشويها معروف عندهم كما هو معلوم. هذا ليس عذر، هذا ليس عذرا لهم، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه جل وعلا: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. هل هذا حجة؟ قالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا، ربنا آتهم من العذاب ضعفين والعنهم لعنا كبيرا. وهذا تأسف على كونهم تركوا عقولهم وأفكارهم وما أعطوا، وانقادوا لمن دعاهم إلى الشيطان وإلى أتهم من الحسرات هذه، لأن الله أعطاهم عقل وأعطاهم فكر، يجب أن يستعملوا عقلهم وفكرهم ولا ينقادوا إلى من يدعوهم من البشر الضلال الذين ضلوا. هذا ليس حجة. ثم قال: ودليل شهادة لا إله أن محمد رسول الله قوله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه. عزيز عليه يعني أنه شديد عليه ما يوقعكم في العنت والشدة، عزيز عليه يعني هذا أمر يشق عليه الذي يوقعكم، وأعظم ما يوقع في العنت الشرك. وقوله حريص عليكم يعني حريص على هدايتكم، والحرص هو الواقع شدة التتبع والعمل بعد أداء ما يلزم من ذلك. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، حريص على هدايتكم وهو بكم رحيم ورؤوف، جعل هذا بالمؤمنين فقط، بالمؤمنين رؤوف، لأنه على الكافرين شديد صلوات الله وسلامه عليه، كما قال جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ولهذا جاء في وصفه أنه الضحوك القتال، ضحوك للمؤمنين قتال للكافرين، وهذا بأمر الله جل وعلا، وهو الذي أمره بهذا فامتثل ذلك. ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، يعني هذا حقيقتها. ولا معنى شهادة محمد رسول الله أن يشهد الإنسان شهادة حقا بأنه رسول من الله، وأنه جاء بالرسالة التي يجب أن تتبع، فلا بد من هذا، أنه جاء برسالة من عند الله يجب أن يتبع. وكلمة رسول تتطلب أربعة أشياء لا بد منها: أن يكون له مرسل، وأن يكون معه رسالة، وأن يرسل إلى قوم وهو رسول. أربعة أمور لا بد منها بكلمة رسول. فطاعته لازمة لكل أحد، فلم يطعه وهو كافر. ولهذا سيأتي أن معرفته أصل من أصول الدين التي يسأل الإنسان عنها. طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى شهادة لا إله إلا الله أن رسول أن محمد رسول الله، هذا بالاختصار اختصارها. ثم قال: ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. وتقدم معنى الحنفاء أنه الذي يميل قصدا بإرادته وفعله الاختيار عن جميع ما يخالف دين الله، تبع دين الله جل وعلا، ويقيم الصلاة، هذا مثل ما سبق أن الصلاة لا بد أن تقام، ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، يعني الدين القيم الذي أمر الله به، وهو دين الرسل كلهم عبادة الله وحده. ودليل الصيام قوله: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فهذا يعني فرد من أدلة كثيرة كما سبق. ودليل الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. هذه الآية نزلت في السنة التاسعة، لأنها في سورة آل عمران، وصدر سورة العمران إلى 83 آية، وغيرها نزلت في وفد عبد وفد نجران النصارى الذين جاءوا، وهي نزلت متأخرة. فعلى القول الصحيح أن الحج ما فرض إلا في السنة التاسعة بهذه الآية. أما قوله جل وعلا في سورة البقرة: وأتم الحج والعمرة لله، فهذا أمر بالإتمام فقط، أو أمر بالإجاب والابتداء. قال: وأتم، يعني إذا دخل الإنسان في العمرة والحج وجب عليه أن يمضي فيها حتى يتمها، ولا يجوز أن يقول خلاص أنا أتخلى منها وأتراجع، هذا لا يجوز. وأتم الحج والعمرة لله، من دخل في الحج والعمرة وجب عليه إتمامها. نعم. يعني بقي أن الرسول ما حج في السنة التاسعة، لماذا؟ فرض الحج في السنة التاسعة فأمر أبا بكر على الحج وهو لم يحج، والسبب أن الحج في تلك السنة ليس في وقته بسبب النسيء. ولهذا لما حج السنة العاشرة أول ما تكلم قال إن الزمن استدار كهيئتي يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهر إلى آخره، لأن قال أي يوم هذا؟ فعرف الناس أن هذا بسبب الجاهلية التي ثم أبطل مسائل الجاهلية كلها وقال كلها تحت قدمي آتي، أمور الجاهلية كلها، فهذا السبب في كونه لم يحج تلك السنة وأخر الحج، وهو صلى الله عليه وسلم ما حج إلا مرة واحدة، وهي هذه الحج حجة الوداع صلوات الله وسلامه عليه، يعني بعد الهجرة، أما قبل الهجرة كان يحج. نعم. المرتبة الثانية الإيمان، وهو 74 شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه 6: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان 6 قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. يعني المرتبة الثانية يعني بعد الإسلام الإيمان، فكان هذه مرتبة أعلى من التي قبلها. والإيمان الذي يعرفه الناس كثيرا يقولون هو التصديق الجازم، الحقيقة هذا نازع فيه كثير من العلماء، يقولون هذا التصديق الجازم لا يتأتى مع لا الوضع اللغوي ولا الوضع الشرعي. الإيمان هو ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقبل ويقر به ويعمل به ويتبع، ما هو مجرد تصديق، لأن كثيرا من الكافرين يصدقون الرسول، أبو طالب وغيره كلهم يصدقون، بل أبو جهل كان يصدق، لهذا لما سئل كيف تقول بمحمد هل هو كاذب قال لا والله ما جربنا عليه كذبة واحدة، ولكن إني لما قال بنو هاشم لنا زمزم ولنا السقاية قلنا لهم لنا الرفادة ولنا حماية ولنا كذا، ولما فإذا قالوا منهم نبي من أين لنا هذا؟ والله لا نؤمن بها أبدا. فالذي منعه هو الحسد، وله مصدق للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله أيد رسوله بأدلة واضحة وجلية، وكانوا يعجبون من القرآن، يعني هذا الذي نزل عليه، وهم يعرفون الكلام تماما، هم أمراء البيان يعرفونه تماما وقد اقتنعوا به تماما، ولكن منعهم اتباع الآباء وتعظيم الآباء وكذلك الحسد، يعني بعضهم يحسد ويحسد بعضهم، وهذا الحسد هو مطية الشيطان الذي يكيد بها الإنسان كثيرا، وهو أول ذنب عصي الله جل وعلا به، فهو بين الناس لا يزال ولن يزال إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. والإنسان يجب أن يعالج نفسه باتباع الحق، ويحاول أنه يهذب أخلاقه، وأن يكون سليم الصدر واللسان لإخوانه المسلمين، فالمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر المعاصي والباطل، فلا بد من هذا. فالمقصود أن الإيمان هو قبول ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم واتباعه بذلك، والإقرار به وعدم المنازعة في شيء من هذا. ولهذا قال الإيمان يعني ما جاء بالتعريف الذي يعرف به المتكلم وغيرها، لأنه يعرف أن هذا غير سليم، تعريف غير سليم، فلم يأتي به، فجاء بالمعنى فقط. قال: الإيمان وهو 74 شعبة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث في الصحيحين، ولكن في صحيح البخاري 64 شعبة، وفي صحيح مسلم 74 شعبة، معنى واحد. والشعبة المقصود بها هنا الخصلة، مثل الصلاة، الصلاة إيمان، الصوم، الحج وغير ذلك. ولو مثلا تكلف الواحد أنه يبحث عن هذه الشعب قد ما يستطيع إلا بكلفة، وقد ألف فيها العلماء مؤلفات، مثل الحليمي رحمه الله له كتاب الشعب الإيمان، وكذلك تلميذه البيهقي له كتاب شعب الإيمان أوسع منه، وغيرهم ألفوا في هذا، يعني تتبعوا الأوامر التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم وجعلوها من شعب الإيمان. فابن حجر تتبع هذا أيضا ويقول: بلغت 92 خصلة أو 93 خصلة، يعني زاد على من سبق السابقين، وأوصلوها إلى 73، ووصلها إلى ما أدري 92 أو 93، يعني وكلها يجب أن تكون بالأوامر التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا آخر حد وصلت هذه، وكلها إيمان. فإذا كان مثلا يقول قولها يعني أعلاها، هذا الكلام كلام فصيح جلي كاف شافي لمن آمن به، هو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. فإذا القول إيمان، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطة الأذى فعل، فعل يفعله الإنسان، يأخذ الأذى ويزيله عن طريق المسلمين الذين يتأذون به، هذا من الإيمان. والحياء شعبة ما الحياء خلق يتخلق به الإنسان يمنعه من فعل ما يستحي منه، فهذا أيضا عمل قلبي. فإذا هذا الحديث شمل أعمال الظاهرة والأقوال والأفعال التي تكون في القلب، فصار شاملا لجميع الخصال، بخلاف ما يقول المتكلمون يقولون الإيمان تصديق، تصديق الجازم فقط، وأضافوا إلى التصديق القول، لأنه لا بد من أن يقول. والإيمان هو التصديق القلبي وقول اللسان لا إله إلا الله. هذا لا يكفي، إذن الصلاة ما هي بإيمان، والصوم ما هي بإلى آخر. فالمقصود أن هذا الحديث الواقع يعني كاف في التعريف، ولهذا اكتفى به المؤلف رحمه الله. قال: أركانه 6. الركن مثل ما سبق تفسيره: أن تؤمن بالله وملائكته. فإذا تؤمن، لابد نرجع إلى الإيمان، ما هو؟ تؤمن بالله يعني تتيقن أن الله جل موجود، وأنه حليم كريم، وأنه عليم حكيم، له الأسماء الحسنى، وأنه رقيب شاهد ما يخفى عليه شيء. لابد أن تؤمن به، بوجوده وبأسمائه وصفاته وبمراقبته وبأمره ونهيه، أنه استعبد الخلق، جعلهم عبيدا له، يجب أن يمتثلوا ويقوموا بعبوديته، وإلا سوف يعذبهم، لأن الله خلق لهم الجنة والنار، ولا فيه دارا أخرى، ما في دار ثالثة، إما في جنة أو في نار، وهذا بعد هذه الحياة، وقد تكون النار في هذه الدنيا أيضا، وفي القبر وفي الآخرة، ولكنها تكون نار قلبية في القلب وفي النفس وفي السلوك والحياة التي يعيشها، مثل ما قال الله جل وعلا: إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. يقول ابن القيم يعني في دورهم الثلاث، كلا الأمرين في دورهم الثلاث، في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. ولهذا تجد كثيرا من هؤلاء الذين يشردون على الله يبادرون إلى قتل أنفسهم، يقول نرتاح. يرتاحون هكذا، يتصور أنه يرتاح، وفي الحقيقة ينتقل من شقاء إلى ما هو أشقى وأشد. فالكافر أسهل ما يلاقي الموت، وما بعده أشد، وما بعده أشد. الموت القبر أشد من الموت، وبعد البعث أشد من مما في القبر في الموقف، وما بعد الموقف جهنم أشد العذاب. هذا عذاب الله، نسأل الله العافية. الإنسان خلق ليبقى، ما خلق ليموت وينتهي، للبقاء الأبدي، ولكن جعل له مزرعة وجعل له دارا يبتلى بها ويمتحن. وعند الامتحان إما أن يكرم الإنسان أو يهان، بعد الامتحان إما إكرام وإما إهانة لابد. وأركانه ستة: تؤمن بالله وملائكته، يعني الإيمان بالملائكة على ما جاء وصفهم في كتاب الله، إما بأسمائهم مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل ومنكر ونكير وغيرهم ممن سمي لنا، أو بوظائفهم التي ذكرت لنا مثل الكرام الكاتبين. كل إنسان منا أربعة، كل واحد منا أربعة، الملائكة كثير جدا. كان كل بشر مع أربعة، اثنين في النهار واثنين في الليل، كما قال صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة يجتمعون في صلاة العصر وفي صلاة الفجر. فإذا اجتمعوا في صلاة الفجر بقي الذين يكونون معنا في النهار، وصعد الذين باتوا معنا في الليل، ثم ينزلون يجتمعون في صلاة العصر. يسألهم الله جل وعلا وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يكون أتيناهم يصلون تركناهم يصلون. هل هذا لكل أحد؟ للمصلين فقط. ومشكلة كان الإنسان يقول إنه نايم، ماذا تقول الملائكة عنه؟ أتيناه نايم ولا يلعب ولا؟ هذه مشكلة في الواقع. والسؤال سبب السؤال أن يظهر الله جل وعلا للملائكة الذين لا يعرفوننا، يظهر هذا الأمر حتى يستغفروا لنا، هذا المقصود، حتى يستغفروا لنا. إذا سمعوا الملائكة يقول أتيناهم يصلون وتركناهم يصلون، قالوا هؤلاء وقتهم كله صلاة، فاستغفروا سألوا الله لنا، وهذا من رحمة الله جل وعلا. لكن هذا لا يدخل فيه الغافل السائي النائم. التي ومنهم الذين وكلهم الله بالقطر، وكلهم بالنبات، وكلهم بالرياح وبالجبال وغير ذلك، فلهم هم جند الله العظم. وفي الحديث: أطت السماء وحق لها أن تئط. والأطيط كما هو معروف صوت الرحل من الحمل الثقيل، الرحل ربما ما نعرفه، لا من أول نعرف الرحل، أما الآن ما في رحل. سيارات الآن، سيارة إذا كان لها صندوق من خشب لا يصير له صرير، هذا هو الأطيط. إذا حمل صار له صوت صرير، هذا الأطيط. فالأطيط صوت السماء من الثقل، يقول أطس السماء وحق أن تئط، ليس موضع قدمين إلا وملك ساجد أو راكع أو قائم. ويقول صلى الله عليه وسلم لما عرج به: قل رأيت البيت المعمور وهو في السماء السابعة على حيال الكعبة، يعني فوقها، وإذا يدخله 70,000 ملك كل يوم لا يعودون إلى مثله أبدا، لا يعودون إلى مثلها أبدا، يعني ما تتأتى لهم النوبة أنهم يعودون مرة أخرى لكثرة الملائكة. الملائكة كثيرون جدا، يجب أن نؤمن بهم. وكلمة ملك معناها رسول، لأن ملك مأخوذ من الألوكة، والألوكة هي الرسالة، فهم رسل، رسل الله الذين خلقهم لعبادته. ولا يجوز أن نقول إنهم إناث ولا ذكور أيضا، يقول هم عباد الله عباد الله، لأن هذا ما جاء لا في الحديث ولا في مشركون يسمونهم إناث، يسمون بنات الله، تعالى الله عن قولهم. وبعض الناس أيضا تكلم في هذا، وهذا لم يأتي فيه لا آية ولا حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نعلم والله أعلم. وكتبه أيضا نؤمن بكتبه التي أنزلها على رسله على هذا المنوال، يعني نؤمن به مفصلا ومجملا، نؤمن بالكتب على التفصيل لما ذكر لنا مثل القرآن والتوراة والإنجيل والزبور التي ذكرت لنا بعيانها، والباقي بالإجمال أنها حق، كلام الله أنزله إلى رسله وفيه الهدى والشفاء لمن اتبعه وآمن به، ومن أبى ذلك فهو الشقي الطريد. وكذلك الرسل على هذا المنوال نؤمن برسله الذين سموا لنا، والذين سموا لنا 25 رسول، 25 رسول سموا لنا في القرآن بأسمائهم، أولهم آدم وآخرهم محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء يقول بعض العلماء يجب أن نؤمن بهم بأسمائهم وعينا، لأنهم ذكروا لنا. والبقية نؤمن بجملتهم أنهم رسل جاءوا من عند الله برسالته إلى قومهم وبلغوها، فمن أطاعهم فقد سعد، ومن أبى فهو الشقي المحروم، نسأل الله العافية. ورسل الله كثير، لأنه يقول منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك، لما ذكر عاد وثمود قال وقرونا بين ذلك كثير لا يعلمهم إلا الله. فالمؤرخون يذكرون الآن التاريخ من آدم إلى وقتنا الحالي، ولكن هذا كله اعتمادا على ما قاله أهل الكتاب يعني التوراة، فهو ليس صحيحا. يعني الذي يذكره المؤرخون ليس صحيح، أما كتاب الله جل وعلا التوراة والإنجيل فهي حق، ولكن هل هي جاءت بالتفصيل كله، وهل هي الموجودة عندنا، أو أنها حق صار فيها تبديل وتغيير وكتمان وغير ذلك ما هو معروف من طريقة اليهود. والإيمان باليوم الآخر أيضا هذا من أركان الإيمان. اليوم الآخر هو اسم لكل ما يقع بعد الموت إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، ويستمرون فيها إلى ما لا نهاية لها. وسمي الآخر لأنه ليس بعده يوم، هو يوم واحد مستمر، ما في شمس ولا ليل، يوم كله نهار، ولكنهم يعرفون أوقات الليل والنهار، أشياء جعلها الله جل وعلا يعرفون. وبالقدر، القدر من صفات الله، والقدر أخذ من القدرة. سئل الإمام أحمد عن القدر قال القدر قدرة الله، واستحسن هذا الجواب منه مع وجازته، القدر من قدرة الله جل وعلا. والقدر في الواقع عبارة عن أمور أربعة، عبارة عن علم الله الشامل لكل شيء، يجب أن نؤمن بهذا، إن الله العليم بكل شيء وعلمه لا يفوته شيء، وعلمه كامل تام، ما يحتاج إلى أنه يعلم شيئا بعد أن لم يكن أبدا. فنؤمن بالعلم الشامل الكامل لله، هذا واحد. الثاني أن نؤمن بأنه الخالق لكل شيء، هو الخالق وحده وما سواه مخلوق. الثالث أن نؤمن بأنه كتب علمه، كتب علمه كتابته التي كتب بها كل شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، تعالى الله وتقدس. الرابع مشيئته الشاملة العامة الكاملة، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن. إذا آمن الإنسان بهذه الأمور أربعة فقد آمن بالقدر، وقوله خيره وشره الأمور بالنسبة للمخلوق يكون فيها خير وشر، أما بالنسبة لربنا جل وعلا فليس إليه شر أدبا معه تعالى وتقدس، وإلا فهو يخلق كل شيء هو الخالق، ولكن من باب الأدب لا يجوز أن نضيف الشر إلى الله تأدبا مع الله، وإنما الشر يدخل في العموم، أنه جاء على 3 أنحاء في كتاب الله: إما أن يدخل في عموم الخلق الله خالق كل شيء هذا واحد، أو يحذف فاعله وأن لا نريد وأن لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. وإبراهيم عليه السلام يقول: وإذا مرضت فهو يشفين، فأضاف المرض إلى نفسه والشفاء إلى ربه جل وعلا. أو يدخل في الخلق، في الخلق مخلوق يضاف إلى المخلوق: من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، فجعل الشر في المخلوق فلا يضاف إلى الله جل وعلا، ولكن قل إن الله هو الخلق. النار شر ولا خير؟ والشيطان شر ولا خير؟ الله خلقهم، خلق النار وخلق الشيطان وخلق، لكن ما يجوز أن تقول خالق الشر، كما يجوز أن تقول خالق الكلاب، تأدبا مع الله جل وعلا، وإلا فهو الخالق لكل شيء تعالى وتقدس. فهذه الأركان الستة. ثم يقول الدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق إلى آخر الآية، فذكر أن البر أن من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخر الآية، وكذلك قوله: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنين إلى آخرها. والآيات في هذا كثيرة كثيرة، قولوا آمنا بالله وما إلى آخره: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله وبرسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل إلى آخر الآية. هذه آيات كثيرة في هذا، وتوجب الإيمان بالله. ثم يقول: ودليل القدر قوله: إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وأخبر أنه كل شيء فعلوه أنه مستطر، يعني مكتوب، ما يفعلون شيء إلا وهو مكتوب. وما من دابة من الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء. والآيات في هذا كثيرة الواقع. فالإيمان، ولهذا صار الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. نعم. المرتبة الثالثة الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والدليل قوله تعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، وقوله تعالى: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. والدليل من السنة حديث جبريل المشهور عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. قال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: أخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: فأخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا فقال: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. هذه المرتبة الثالثة من مراتب الدين الذي يجب أن نتعلمه ونعرفه بالدليل الشرعي الذي جاء به المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو الإحسان. والإحسان هو تحسين العمل وتزيينه غاية ما يمكن، سمي إحسان لأجل هذا، أنه يحسن ويزين بالصفة وبالفعل، فيقوم الإنسان بكل ما يستطيع أن يأتي به. فهذا تعريفه يعني في اللغة، وتعريفه في الشرع الذي ذكر المؤلف: أن تعبد الله كأنك تراه، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في الحديث، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. يعني جعله مرتبتين، واحدة أعلى من الأخرى. فعبادة الله على المشاهدة هذه درجة عليا جدا. لو أن قدر أن إنسان يشاهد ربه ما يمكن يدخر وسعا في تحسين العمل وتزيينه أمام ربه جل وعلا. فإذا لم يصل إلى هذه الحالة، حالة المشاهدة، انتقل إلى حالة العلم، يعبده على العلم اليقيني بأن الله يشاهده وينظر إليه، وهذا بإمكان كل أحد، ولكن يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى رياضة دينية ودعوة تصدر من الإنسان بالصدق والإخلاص إلى ربه أنه يجعله كذلك. لأنه لا يمكن أن يتحلى الإنسان بشيء إلا بعد أن يمن الله عليه بذلك، فيمد يديه إلى ربه جل وعلا مفتقرا صادقا، قل: يا رب، يا رب ارزقني الإيمان الكامل اليقيني الذي لا يعتريه شك ولا تردد، فيسأله لعل الله يهب له ذلك. فإذا وهب له هذا فقد أعطي خيرا عظيما لا يمكن يقدر قدره، لا بدنيا ولا بغيرها. هذه السعادة التي لا يشبهها سعادة. والله جل وعلا جعل الجنة درجات، ما بين واحدة والأخرى مثل ما بين السماء والأرض، لتفاوت الناس في العبادة، منهم من يصل إلى حد الإحسان، منهم من يعجز يكون مسلم فقط، منهم من يكون مؤمن. والله لا يظلم أحد بل يمن ويتفضل، يعطي بالحسنة 10 أمثالها إلى 700 إلى أضعاف كثيرة حيث يشاء جل وعلا، قد يعطي بلا حساب بلا حساب بلا عد. ما قال الدليل قوله تعالى إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. المعية في اللغة، لغة العرب، معناها المصاحبة، مجرد المصاحبة. سمع من كلام العرب يقولون سرنا مع القمر، سرينا مع القمر. القمر في أحضانهم في أيديهم أو في السماء؟ قالوا في السماء وهم في الأرض. ومع هذا، هذا كلام صحيح. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول في دعاء السفر: اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. المصاحب في السفر يكون خليفة في الأهل؟ هذا لله جل وعلا. فهي معية، معية مصاحبة، أنت الصاحب في السفر، وليست معية اختلاط وامتزاج كما يقوله من ضل وحاد عن الحق. والله جل وعلا يقول: محمد رسول الله والذين معه. معه في أي شيء؟ يعني في داخل بدنه مخالطين له؟ كلا، ولكنه معه في الإيمان والجهاد وعبادة الله جل وعلا، هم معه في هذا. فإذن المعية معناها المصاحبة، ولا يجوز أن نقول معية ذاتية، أو بل نقول معية حقيقية ولا نقول ذاتية، ولا أكفيها كلام كثير، لأن المعية تنقسم إلى قسمين: معية خاصة ومعية عامة. في الخاصة كما في هذه الآية: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، فهو مع المحسنين دون المسيئين. قال جل وعلا في موسى وأخيه: إنني معكما أسمع وأرى. هذا تفسير معية، فهو مع موسى وهارون دون فرعون، وهم يخاطبان فرعون. ويسمع ويرى يعني أنه أنها لها مقتضى ولها معنى، فمعناها المصاحبة، ومقتضاها إيش؟ مقتضاها الحفظ والكلاءة. وإذا كانت عامة فلها معنى ولها مقتضى، فمعناها المصاحبة ومقتضاها التخويف، كقوله جل وعلا: هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. لاحظ هنا جمع بين الاستواء والمعية، حتى لا يفهم أن المعية معناها الامتزاج والاختلاط في الخلق، وإنما معناها أن الله رقيب علينا، يشاهدنا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء، ونحن في قبضته. هذه معناها غير معنى الأول، مقتضاها غير مقتضى الأول، أما المعنى فهو واحد. وقوله تعالى: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم. هذا الشاهد يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فهو يعبده على أنه يراه ويشاهده. إنه هو السميع العليم، أيضا يسمع الكلام وإن دق، ويعلم الخفي من العمل وإن كان في القلب لم ينطق به اللسان، ولا يخفى عليه شيء، فهو عليم. فهذا أيضا يدل عليها. وقوله تعالى: ما يكون من ما تكون في شأن أي عمل، وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا. هذا عموم بعد خصوص، يعني قوله ولا تعملون عطف للعام على الخاص، من عطف العام على الخاص، فهو عام، كل ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا، فهو شاهد عليه. وهذا كثير في كتاب الله جل وعلا. ثم قال الدليل من السنة حديث جبريل المشهور الذي في الصحيحين، ولكنه في صحيح مسلم عن عمر، وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة، اختلف الراوي اختلف، وكذلك عن غيره. وهذا اللفظ الذي ذكره المؤلف أقرب ما يكون لما في صحيح مسلم، المؤلف ذكره في المعنى رحمه الله لأنه يؤلف الكتب من حفظه، ولا بأس بهذا، إنه من المجاهدين في سبيل الله، ما عنده وقت تفرغ حتى يراجع، هو دائم يكتب، دائم يدعو إلى الله جل وعلا، يدرس ويعمل العمل الذي يثيبه الله عليه جل وعلا. نسأل الله جل وعلا أن يرفع درجاته في عليين، فإنه له مقام قام به أحجم عنه كثير من الناس ما استطاعوا. مشهور ماذا عمر بن الخطاب يقول: بينما نحن نجلس، بينما هذه للفجائة، يقول في جلوس ما نتحرى شيء، ما كنا ننتظر شيء، اطلع علينا رجل، يعني فجأة فجأنا، اطلع علينا رجل يعني غريب، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، ولا يعرفه منا أحد، يعني ليس من أهل المدينة، منين أتى؟ وليس عليه أثر السفر، الثياب نظيفة، بياض نظيفة ما أصابها غبار، والشعر كذلك أسود ما أصابها غبار. هذا عجيب، يعني ما يعرف ولا عليه أثر السفر، منين أتى؟ من هنا جاءت الغرابة، منين أتى هذا الرجل؟ قل: فجلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم جلوس المتأدب، فجبريل جاء بالأدب أولا حتى يؤدب الصحابة عند التعلم، فجلس إلى النبي جلوس المصلي عندما يجلس للتشهد، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، يظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالس هكذا على ثاني رجليه تنفى، فقابله تماما، وضع يديه، يعني جبريل وضع يدي نفسه على فخذيه، أدبا للعلم. وإذا الإنسان تأدب بالعلم حري أنه ينتفع منه، ولهذا يقول العلماء: الأدب قبل التعلم. الإمام أحمد يقول: تعلمنا الأدب أولا ثم تعلمنا العلم، هكذا ينبغي. فسأل وقال: يا محمد، في يعني دعاه باسمه العلم، يا محمد أخبرني عن الإسلام. مقتضى الحال أن السائل يكون جاهل، هذا الذي يعني يسأل عن شيء يجهله. فلما قال: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا، قال: صدقت. هذا يدل على إيش؟ هذا الذي أعجب الصحابة، قالوا: فعجبنا له، يسأله فيصدقه، لأن التصديق هذا يدل على العلم، أنه عالم بهذا، وهذا على خلاف حالة السائل، يسأله ويصدقه. ثم قال: أخبرني عن الإيمان. فقال: الإيمان أن تؤمن إلى آخره. ثم قال: أخبرني عن الساعة. هذا يدلنا على أن علم الساعة أنه الدين، تعلم الذي يخبر به الله ويخبر به الرسول أنه من الدين، أن مدانين به نتدين به ونعرفه، يجب أن يكون عن طريق العلم به الذي جاء به. فقال له: ما المسؤول عن أبي علم السائل؟ يعني أنا وأنت بالنسبة إلى سواء ما نعرفها، هذه استأثر الله بعلمها. عند ذلك قال: أخبرني عن أشراطها. أشراط يعني العلامات الدالة على قربها. فقال: أن تلد الأمة ربتها. الرب هنا يعني أنثت، وفي رواية ربها. والسبب في هذا يقول كما يقول العلماء: هذا لكثرة السبايا، إن الإنسان إذا مثلا إذا المسلمون إذا قاتلوا الكفار وغلبوهم أخذوا نساءهم وبناتهم وأطفالهم واسترقوهم، يعني إن شاءوا استخدموهم صاروا ملك لهم، فيوزعون على المجاهدين، كل واحد يأتيهم. إذا جاءته مثل جارية قد يطأها فتلد، تحمل وتلد، وإذا ولدت صارت عتيقة، لا يجوز بيعها ولا تصرف فيها، فكأن ولدها اعتقها، صار كأنه سيدها. ولهذا يقول العلماء عند هذا عبارة عن كثرة الفتوحات. فهذا معنى أول الحديث. وقوله هذه علامة. والعلامة الثانية يقول: أن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. هذه صفة العرب الذين يكونوا في البادية تبع أموالهم شياهم وإبلهم يرعونها في البوادي، يقول أنهم يتركون هذا ويصيرون في المدن يتفاخرون في البناء، كل واحد يقول بيتي أحسن من بيتك، هذا معنى التطاول في البنيان. يتطاولون في البنيان يعني كل واحد يريد أن يكون بناءه أحسن من الآخر، وهذا وقع الآن، هذا واقع، هذه آخرها. فإذن نحن في العلامات التي ذكرها، أما الأولى فسبقت في وقت الصحابة، وأما هذه فلحقت فيما بعد. فإذن هاتين علامتين قد وقعتا، فماذا بقي؟ بقي العلامات الكبيرة، الله أعلم متى تبدأ. فهذا يقول ثم بعد ذلك قال: أتدرون من السائل؟ لأنه ما عرفوا من هو، أعلمهم، قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم أمر دينكم. فإذا جعل هذه الأمور كلها من الدين، الإسلام والإيمان والإحسان ومعرفة أشراط الساعة. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.